ضرب له مدة المولي. نعم 14. نعم. لو زوجة زوجها. قالت هو الذي زوجها. تحد. نعم. مع أنه ما بعد جاء الكلام عليه لكن ما يخالف. تحد حد القذف. ها؟ لا ما تلاعن لأن زوجها يسهل عليها أن تقذف زوجها. لو شوفوا مع مرته يمشي وهو ياب السوق نعم فهو خطر عليه. لكن زوج جاءنا في يدنس فراشه. نعم خالد. مسافر يا شيخ صار هو على سفر في وقت الظهر يصوم يوم ونصف يوم له ذلك ولا له ذلك؟ هنا عبد الرحمن. شيخ الله سبحانه وتعالى سمى منكرا من قوله الزهر وهن الرجل يعني ظاهر لكي لا يأتيه وهو محرم ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تخبر أنه فعل محرم يعني فعل محرم. اي نعم هذا جعله لاجل يمنع نفسه في هذا في رمضان خوفا على نفسه. لا لا فرق بين اللي يقول انت عليك ظهر امي قصده التحريم تحريم المراه وبين الذي يريد ان لا يقع في المحظور في رمضان ومن ثم لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. كيف أراد؟ يعني يخاف ما ترد المسألة لأنها نسخت. نعم؟ نسخت. لا ترد هذه المسألة لأنها نسخت. الآن يجوز إنسان يجامع زوجته ولا فجر. نعم يا أحمد. الموقت. هنا. نعم. اكثر معنى جوازه ليس معناه انه مباح لكن معناه انه يثبت وينعقد. نعم سليم. ما في شيء ما في اي نعم بعض العلماء يقول 60 يوم وبعضهم يقول على العدد الشهر. نعم كان عندنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الرسول اعلى شهرا ونزل في اليوم 29 بعد تمامه وقال الشهر 29 يعني يكون الشهر 29 وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الشهر المعين علم أنه 29. نعم. وذكرنا من فوائد الحديث أنه وإن جامع بعد الظهار أكثر من مرة فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. من أين يأخذ الحديث؟ هنا لأن عندنا قاعدة في الكفارات أنه إذا تكررت قبل التكفير فإنه يزوه كفارة واحدة. والرجل سلمة ما قال إن جامع مرة أو أكثر أطلق. إيش؟ نعم نعم نعم. الرسول عليه السلام لما قال ألا تعجبون من غيرة السابق فالله أغير من فأنا أغير من سائر الله أغير من. اختلف العلماء رحمه الله هل هذا إقرار أو إنكار. نعم والظاهر أنه إقرار وأن الأثر المروي عن عمر يؤيد هذا. نعم كيف يأتينا شهر الفائدة يجينا شهر الفائدة. الحديث الأول قرأناه ولكن لم نشرح. نعم ما شرحنا ذكرنا باب اللعان وأن اللعان مصدر لاعن يلاعن وأن اللعن يصدر من الزوج ولكنه ذكر من باب التغليب. فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا